ولي ريغي زقيق الحب والنغ أي لا بجرانا يا بني غير الشيخ ورسويغي كساغ الحب مناو وتسوس في التي صحتي نزد وكاني نقازني تساغوري في الأسيد الصيف وري اللي بلا تشيني زقار نزد ليم جرانا يا دني غا حتى يريك مي كان غيه لكم يا جرانا يا دني غي سفر نرو في غطبي بلا قرنا جرانا يا دني غي ورسين ما نري غنك هاجي سقور غي جرانا يا دني غي هاري غنغي فوق ومرقى شيخ يزيد لحرزيه ولا غاو نقارا غيت الوالدين ورا تغراو نقارا غيت ايتما في الخكاتي ميزرناو الحاصل تمران ودقاي زيدو كناو وزدت بريغي لاختمان وجريفاو ويتيني انا الرامي اختاس حرق انتي ناو سوات سلتي ما سريغتي دني غاو الله عاونا ولي بنسمع ميزدو كناو نبازي غدا غيل حيزري نسخي قنواناو اني غاونا وينور ارد لجواب النوناو يا كورديس تتا جميلي نوت الخيري ومالي ورنكي نوسيك بيتا زيد الروا نساكا كوني غيلي شوري لك مضار لك ونوسيك غفوسين ونفرحك رجولاكي